جملة من كتب النبي وطيب إنه يعني يثير الأحزان. أي نعم. هو يوم فرح. نعم. ويعني يثيرنا الأحزان. يعني هذا يوم. ما أدري هو لعلهن يذكرن محاسن هؤلاء على سبيل الافتخار لا على سبيل التذكر. قل للندب العلماء نصوا عليه في باب الجنائز من حرام وقالوا لأنه يثير الأحزان. فلعل هؤلاء يذكرن محاسن آبائهن على سبيل الافتخار بالآباء.